جعل تشريعي، ومن يلد فيه في المسجد الحرام بإلحاد بظلم نذكه من عذاب أليم. طب نشوف ايش الإلحاد. لحد وألحد، فيه ميل، فيه ميل، ميل عن ايش؟ ميل عن الحق، ميل عن استقامة، ميل عما يجدر ان يكون، ميل ميل ميل ميل عن القصد الصحيح. شو اسمه كل هذا؟ الحاد. ولذلك اليوم بسموا بعض الكفار ملاحدة، ملحد، لانه مال الى الاعتقاد الباطل. ومن يرد فيه بإلحاد، اذا عرفنا، اذا في معنى ايش قلنا؟ الميل، الميل، بس انو ميل؟ الميل عن الحق، الصواب، ما ينبغي ان يكون، الى اخره. طيب نشوف، ورد ايضا في القرآن الكريم ملتحدا، ملتحدا، ولن اجد من دونه ملتحدا. وكتحدا، ايش الملتحد؟ الملتحد بفسروها الملجأ، الملجأ والمعاذ. طب هو فعلا الملتحد الملجأ؟ انت ممكن تلجأ الى مكان يكون لجوء حق، معاذ اللي هو الملجأ يعني، لكن الملتحد بيكون انت لجأت، مش انت، غيرك لجأ الى مكان، ولكن هو ايش فيه؟ في هذا اللجوء انحراف وميل عن الصواب. لذلك ولن اجد من دونه، مش ملجأ، لانه هذا لو قال ملجأ مش فقط ملجأ، ملتحد، لانه هو بده يلجأ الى مكان ايش؟ انحرف فيه عن الحق. ميل سلبي، ميل سلبي. ولن اجد من دونه ملجأ، لا، ولن اجد من دونه ملتحد، هيك بصير تمام. يعني ملجأ هو في الاصل ايش؟ في بعد ان كان مالا من الحق او من الصواب الى، تمام، ولن اجد من دونه ملتحدا. فش. لا، القرآن استخدم بس هذول تنتين ملتحدة، بس فش غيرهم. ولن أجد من دونه ملتحدة، مش هيك؟ اللي قرأتهم يلحدون هذيك الآية 103 من سورة النحل، مش هيك؟ لسان الذي يلحدون إليه، لأنهم هم شو يعني يلحدون إليه؟ بيميلوا للزعم إنه هو. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، هم كانوا يقولوا اللي بيعلموا بشر. طب انتوا ليش بتروح؟ ما هو اللي بيعلموا الله بتقولوا بشر ليش؟ لحظه، ما هو اللي بيعلموا الله بتقولوا بشر ليش؟ انتبهتوا الميل؟ انتبهتوا الميل؟ اللي بيعلموا الله بتقولوا البشر. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه. فهمتوا كيف يلحدون اليه؟ هم بيميلوا ميل باطل الى القول انه هو اللي بيعلمه. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي، وهذا لسان عربي مبين. تمام، صارت تمام، واضح. طيب طيب، اذا ومن يرد فيه بالحاد، اجوا قالوا الباء هاي زائده، يعني المقصود ومن يرد فيه الحادا، يعني قاموا الباء. طب ليش تقموها؟ ليش تقموها؟ ليش زايدة يعني؟ فيش شيء اسمه زايد في التفسير. احيانا بعضهم قال ومن يرد فيه الحادا بدون الباء، يعني المعنى لا، ولما كان في باء معناته هذه لها معنى، معناته بتتضمن معنى الهم. ايش الهم؟ لاحظوا، هم بالشيء، ومن يرد فيه به، اذا هو يهم به، مش هيك؟ يهم. اذا هون مشان يبين لك انه ايهم بإلحاد. شو معنات بإلحاد على فكرة؟ هون طيب عندنا المسجد الحرام له احكام، له احكام. هذه الاحكام التفصيلية اي انسان يريد ويهم ان يفعل شيء في المسجد الحرام مخالف لأحكامه هذا هو اللي ايش؟ ومن يرد فيه بإلحاد. طيب ممكن يكون جاهل ما بدريش، ما بيعرفش انه مخالف، لا بظلم، معناته في ايش؟ عن سابق اصرار بظلم. اذا هو مش بميل عن احكامه وبرامجه، ديروا بالكم، ها اللي الله شرعها قاصدا بجوز بيجهل، لا الآية مش بتتكلم عن هذا. ومن يرد فيه بإلحاد، إذا بميل عن الأمور اللي الله سبحانه وتعالى فرضها لهذا البيت اللي قال عنه بيتي، بيت الله. معناته على فكرة هذا لما يرتكب فيه شيء مخالف لبرنامجه هذا بيت، في بيت الله. لذلك انتوا لاحظوا البشر، حتى البشر بيستكبروا اي شيء يعتدى في البيت عنده، لانه هذا من كرامته. لما تعتدي على انسان في بيته وبرنامج بيته هذا من كرامته، هذا شيء كبير. وكل ما كبر الانسان كل ما صارت بيته ايش؟ إله. طب كيف تصوره الخالق؟ عم بقول لك بيتي، وهو اللي وضع احكام بيته، هو اللي وضع احكام بيته. وبالتالي ما يرد فيه بالحاد، اذا ميل عن برنامجه بظلم، لانه ممكن يكون مش قاصد، بظلم. نذيقه من عذاب أليم.